تفسير الآية 73 من سورة الأنفال، يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي والذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، ومن يتشبه بهم بعضهم أنصار وأعوان وأصدقاء وأحباء بعض من أجل الكفر والظلم والشر والفساد وعداء الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، رغم كل ما بينهم من اختلافات هائلة في الأفكار والأديان والثقافات والعلوم والمعارف والبيئات والعادات والتقاليد وغيرها، ورغم كل ما بينهم من صراعات وتنافسات شديدة على السلب والنهب والسطو والاحتلال ونحوه، فهم رغم كل هذا إلا أنهم يتفقون على العداء والإيذاء للإسلام والمسلمين. قوله تعالى: إلا تفعلوه، أي إن لم تفعلوا التولي، أي التناصر والتعاون والإخاء بعضكم لبعض أيها المؤمنون، وعدم التولي للذين كفروا وأشباههم كما طلب منكم ربكم وإسلامكم، وأنتم عندكم كل مقومات هذا التولي حيث أنتم متحدون على الله والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام والحرم الشريف والهدف السامي الموحد، وهو إسعاد الحياة والبشرية كلها في دنياها وأخراها. قوله تعالى: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي ستحدث الفتن، أي الشرور والمفاسد والأضرار والمظالم والجرائم والتعاسات ونحوها، لأنكم حتما ستضعفون وسينتصر ويسيطر عليكم أعداؤكم وغير المسلمين، وبالتالي لن يكون الدين كله لله، أي لن تكون كلمة الله هي العليا خالصة كلها وحدها، ليس معها كلمة أخرى عليا، أي لن يكون الخالق العظيم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المجيد وإسلامه الحنيف، أي الذي لا يميل عن الحق والعدل والخير، هم دائما المرجع لكل الناس في كل مواقف ولحظات حياتهم ليسعدوا بذلك السعادة التامة فيها، ثم يكون لهم في آخرتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، بل ستكون أي أنظمة، بل ستكون أي أنظمة أو ديانات أخرى مخالفة لهم مضرة متعسة للبشر في الدارين هي العليا، فيتعسون تمام التعاسة فيهما.